العمل في صلاة الكسوف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم صرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قدمنا بأنه يقال كسفت وخسفت وكسفت بالضم، ويقال في الشمس بالكاف وفي القمر بالخاء، ويجوز الأمران أو تعاورهما بين الآيتين العظيمتين. فتخبر عائشة رضي الله تعالى عنها بأن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يختلفون في تاريخ هذا الحدث، بعضهم يقول سنة 5 من الهجرة، بعضهم يقول سنة 70، بعضهم يقول سنة 90. التاريخ لا يهمنا بقدر ما يهمنا ما فعله صلى الله عليه وسلم. وقولها على عهد رسول الله لتبين ماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت معهودة بأن يجري عليها الكسوف قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في الجاهلية يعتقدون بأنها تكسف لموت عظيم، أي حزنا عليه. ولما صادف أن كسفت الشمس يوم موت إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الاعتقاد الذي كان في الجاهلية ينجر إلى تلك الحادثة ولا تخلى عنه، ينجر إليه. فكان من بيانه صلى الله عليه وسلم، وإن كان في حق ولده الحق أعظم من كل شيء، لم يترك الناس على جاهليتهم، ولكن بفضل الله أن تصادف وفاة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو شخص آخر. وهل كان في الموجودين من هو أفضل فيهم من رسول الله، من ولد رسول الله بعد رسول الله؟ لا، ما في أحب إلى رسول الله من ولده، ومع ذلك بين للناس. نعم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. صلى بالناس ثم جماعة ولا فرادة؟ جماعة. يتفق تتفق المذاهب كلها على أن السنة فيها جماعة وفي المسجد لا في المصلى، ويجوز الجميع صلاتها فرادى. ومن الذي يصلي بالجماعة؟ قالوا: كل إمام مسجد يقيم الجمعة، وكل مسجد يجمع فيه أي تقام فيه الجمعة لإمامه أن يقيم صلاة الخسوف. والمساجد التي لا تقام فيها الجمعة والإمام غير الراتب لا حق له في إقامتها. فلو كان المسجد موجود ولا يوجد إمامه الذي يجمع بهم، لا يحق لهم أن يقدموا شخصا من عامة الناس غير الإمام الراتب أن يصلي لهم ذلك، ويصلون فرادى. إذن يصليها الإمام الذي يقيم الجمعة للناس في مساجد الجمعة، وإذا اجتمعوا في مسجد واحد كاجتماعهم للجمعة كما هو الحال في السابق كان أولى. وهل يعلم لها أي ينادى لها؟ يتفقون على أن ما عدا الصلوات الخمس لا مانع أن يؤذن الإمام المؤذن بأن يعلم الناس بقوله الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، يحضروا الصلاة، لا مانع يتمت لذلك. نعم. قالت رضي الله تعالى عنها: صلى للناس فقام فأطال القيامة. لم تعين لنا هنا حد الطول متى. قام فأطال القيامة. نعم. ثم ركع فأطال الركوع. ثم ركع فأطال الركوع. نعم. ثم قام أي بعد الركوع، الركوع رقم واحد، قام بعد أن ركع. نعم. وهو دون القيام، وهو دون القيام الأول، إذن هذا القيام رقم اثنين. نعم. ثم ركع أي رقم اثنين، ركوعين قبل أن يأتي إلى السجود. فهمين يا جماعة؟ قام قال الله أكبر وأطال قيامه على ما سيأتي بقدر قراءة سورة البقرة، ثم قام من ركوعه، وسيأتي أو يتبع نص العلماء على أنه في قيامه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وبقي قائما دون القيام الأول. إذن قام الله أكبر وقام طويلا بقدر سورة البقرة، ثم ركع دون القيام ركوعا أقل من إيش؟ من هذا القيام. ثم رفع من الركوع وقام بعد الركوع الأول وبعد أن قال سمع الله لمن حمده، ومكث قائما بعد الركوع. وهذا القيام الثاني دون القيام الذي قبله. ثم ركع مرة ثانية وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد. عرفنا الترتيب ولا لسه؟ أولا القيام رقم واحد بعد تكبيرة الإحرام والافتتاح والقراءة طويل، ثم ركع ورفع وركع ورفع. الرفع بين الركوعين طويل ولا قصير؟ طويل. الرفع بعد الركوع الثاني الذي يليه السجود طويل ولا قصير؟ قصير. فهمتم يا جماعة؟ قيامان وركوعين، القيامان والركوعان كلاهما طويل. أما القيام الذي بعده سجود يصير القيام الثالث ولا لا؟ فهذا عادي، قام وسجد. نعم. ثم رفع فسجد. الفاء تقتضي ايه؟ التركيب والتعقيب. ثم رفع فسجد، لكن مو زي ما يسوي بعض الناس هذا، لا، يعني بالنسبة للطول الاول ما هو موجود تطويل مقصود، لا، رفع رفعا عاديا بما فيه الطمأنينة الكافية ثم سجد. نعم. هذا اختصار للحديث. ثم سجد ثم فعل في الركعة الثانية، يعني سجد سجدة واحدة ها؟ ولا سجد تريد جنس السجود؟ تريد جنس السجود ولوازمة، أي سجد ورفع من السجود ثم سجد ثم قام للركعة الثانية. السجود فيه تطويل مثل الركوع ها؟ لا، السجود أربع سجدات مقابل ركوعين، لأن احنا عارفين الركعة فيها ركوع واحد وسجدتين، لما زاد ركوعا ثانيا هل زاد في السجدات؟ لا، السجدات على ما هي عليه، صارت الركعة بركوعين وسجدتين. إذن قام طويلا وركع طويلا، وقام من الركوع الأول طويلة، وركع الركوع الثاني طويلة، ورفع من الركوع الثاني ثم سجد، سجد السجدتين بجلسة بينهما دون ما تطويل. فهمنا هذا جماعة ولا؟ طيب. التطويل في الركوعين كما سيأتي تقدير القيام الأول بسورة البقرة والذي يليه بأقل من، قيل بسورة آل عمران، قيل بسورة النساء، فيما بعد على التدريج. قالوا أيضا تطويل الركوع في الركوعين بمئة آية، بقدر 100 آية من آيات البقرة في الركوع الأول، وبقدر 80 آية في الركوع الثاني. يظل راكع بقدر ما يقرأ القارئ 100 آية من سورة البقرة. أظن تستكترونها هذا، أظن الرياضيين ما يقدرش يسووا هذا. ها الحركة الرياضية حقون الجمباز ولا حقون ما أدري إيش ما يقدر يسوي هذا. ثم فعل في الركعة الإيش الآخرة مثل ذلك. هكذا حديث عائشة على سبيل الإجمال، لم تبين لنا مقدار التطويل ما هو. نعم. ثم انصرف وتجلت الشمس. قالت ثم انصرف وقد تجلت الشمس. تجلت وانجلت بمعنى ذهب عنها ما كان به وصارت صافية. نعم. فخطب الناس. في قولها رضي الله تعالى عنها ثم انصرف وقد تجلت، وقد الواو هنا للحال عند انصرافه تجلت، ولا وقد تجلت قبل انصرافه فانصرف وهي سابقا قد تجلت قبل انصرافه. ومن هنا يبحث الفقهاء فيما إذا انتهى الإمام من الصلاة وقد تجلت الشمس فالحمد لله، إذا لم تكن تجلت ماذا يكون الحكم؟ يتفقون على أنه لا يعيد الإمام صلاة مرة أخرى، وللمصلين أن يسبحوا وأن يحمدوا وأن يذكروا الله ويستغفروه إلى أن تنجلي. وهناك من يقول لبعض الأفراد إن شاءوا أن يصلوا نوافل فلا مانع. إذن بعد صلاة الإمام على السنة الواردة ولم تنكشف الشمس فهم بالخيار، إن جلسوا يذكرون ويسبحون فبها، إن قام بعض الأفراد على حدة يصلون النوافل فلا مانع في ذلك. نعم. ثم قام صلى الله عليه وسلم فخطب الناس، وهذه بالمناسبة فحمد الله، وهذه سنة الخطابة أن تبدأ بحمد الله، وحمد الله ركن من أركان الخطبة، لا تتم الخطبة إلا به، وهو مطابق للحديث الصحيح، كل أمر ذي بال لم يبدأ بالحمد لله أو الرواية الأخرى ببسم الله فهو أبتر. وقد افتتح الله سبحانه كتابه بإيش؟ الحمد لله. نعم. ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخطئان بموت أحد ولا بحياته. نعم بس. تقول رضي الله تعالى عنها ثم قام فخطب فحمد الله فأثنى عليه ثم قال أيها الناس. عند قولها فخطب فحمد فقال يرى بعض العلماء أن للكسوف خطبة كخطبة العيد أو خطبة العيد والجمعة، لأن عائشة قالت فخطب، وبعض الناس يرى أن هذه ليست خطبة إنما هي موعظة وتصحيح مفاهيم الناس عن المعاني الجاهلية. فالذين قالوا يخطب يعتبرون الخطبة من شروط صلاة الكسوف، يصعد لها المنبر ويجلس بينهما يفصل بين الخطبتين بجلوس. والذين لا يرون خطبة يقولون يقوم الإمام بغير صعود إلى المنبر ويعظ الناس ويذكرهم بأن هذا حدث، ويفهمهم بأن يمكن أن يأتي أمر على غير العادة، يمكن أن ينزل الله بهم شيء فيتذكر العاصي مع الطائع، لأنه لو نزل شيء في العصيان فقط، إذن عليهم أن يرجعوا إلى الله فتكون مناسبة للموعظة، والشيء إذا جاء بمناسبة يكون له وقع أكثر. نعم. ثم قال إن الشمس والقمر إن الشمس وجاء معها بالقمر للمناسبة، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وكلمة أحد نكرة عامة تشمل جميع أحد البشر. نعم. فإذا رأيتم ذلك ماذا نفعل؟ قال فإيش؟ فادعوا الله وكبروا وتصدقوا، لأن الدعاء يدفع البلاء، وكبروا التكبير أيضا من دواعي النصر وتقوية الضعيف، وتصدقوا لأن الصدقة تطفئ غضب الرب. وهذا الموقف موقف يخيف العباد من الله. ما ندريش بعد هذه السنة، وهو رد على اليهود، كانوا إذا خسف القمر خاصة يدقون الطبول، ولا زالت تلك العادة موجودة في بعض الأرياف في بعض البلاد الأخرى. إذا وقع خسوف القمر قام الذي يطبل للناس في رمضان للسحور، وجاء وإيش؟ ودق طبوله، وقام النسوة والفتيات والفتيان إلى شيء كثير يدقون بتصوت بأواني بطبول بدفوف، على ما كانت اليهود تفعل ذلك زعما منهم بأن القمر قد سحر، ويريدون أن يفكوا سحره بهذا الطبع. فجاء صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بإيش؟ بالدعاء وبالتكبير وبالتصدق، لأن ردهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم آيتان من آيات الله، والله الذي يتصرف في آياته، لا ليس طبول اليهود ولا زعمهم السحر. نعم. ثم قال يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله أن يدني عبده. بتلك المناسبة كما جاء، إذا رأيتم ذلك فادعوا وكبروا وتصدق. هذا عمل إيش؟ إيجابي ولا سلبي؟ إيجابي، وحث على فعل الخير. يقابل في الموعظة الحث على فعل الخير يقابل بإيش؟ التحذير من فعل الشر، لأن الشريعة جاءت بالإيش؟ الترغيب والترهيب، فحثت على فعل الخير ترغيبا فيه، وحذرت من فعل الشر ترهيبا منه. ففي مقابل الدعاء والتكبير والصدقة جاء التحذير من المعاصي، لأن غضب الله على عباده لا يكون إلا من أحد هذين البابين، إما تقصير في عبادة، وإما اعتداء في معصية. في غير هذا موجب العقوبة إيش؟ إما تقصير في العبادة فيما أوجب الله عليهم، وإما اعتداء في على محارم الله. فبين لهم صلى الله عليه وسلم بما حثهم عليه من فعل الخيرات وأداء حق الله، ثم جاء إلى المقابل وحذرهم يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. يرى بعض العلماء التساؤل، لماذا لم يقل يا أيها الناس؟ لماذا لم يقل يا أمتي؟ الضمير في يا أمتي يساوي محمد. لكن كما يقولون من البلاغة، لما كان الموقف موقف تحذير، فلما يقول يا أمتي كأنه استعفاف لهم، لكن يا أمة محمد، ومن هي أمة محمد؟ تلك التي أعلن الله عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس. بأي شيء؟ تأمرون وتنهون، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن يلزمكم أن تلزموا مهمتكم الأساسية، وأن تكونوا في الموضع الذي وضعكم الله فيه، موضع الخيرية. ثم جاء بأخطر رذيلة أو بأقبح رذيلة إنسانية واجتماعية ودينية، وجاءهم ابتداء من جانب الله سبحانه وتعالى. لا أحد أغير من الله في إيش؟ من أن تزني أمته أو أن يزني عبده. الواحد منا لما يكون له قريبة وسمع أن إنسان عكسها في الطريق يروح يسلم عليه ويديله هدية، ها؟ ولا إيش يسوي فيه؟ ها؟ يريد أن ينتقم غيرة على محرم قريب له. فإذا كانت بنته ولا زوجته غيرة الرجل على الزوجة أكثر من الإيش؟ من القريبة. والمولى سبحانه بالنسبة إلى عبده وأمته، يتجرأ إنسان ويزني بأمة الله سبحانه وتعالى؟ وأمته هنا كل امرأة، عباد الله وإماؤه، وابن أمتك عبدك وابن عبدك إيش؟ وابن أمتك، لأن جميع النساء إماء لله وجميع الرجال عبيد لله. فإذا كنت أنت تغار على زوجتك، مش بينك وبينها كلمة الله واختصت بك، بكرة طلقها وزوجها غيرك غصب عنك. فإن زوجها غيرك تغار عليها ما لك حق، أنانية. فكيف بالخالق سبحانه فيما يتعلق بإمائه؟ يكون هنا المؤاخذة أشد ولا أقل؟ أشد. والكلام في الغيرة أو نسبة الغيرة إلى الله من باب العقائد ومن باب إمرار الصفات على ما يريده سبحانه وتعالى دون ما تكييف ولا سؤال كيف يغار. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم وصف ربه بذلك، فنقول كما قال صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. وقد جاء في قضية سعد لما قال يذهب أحدنا ويرى رجلا على امرأته فيتركه ويذهب ويأتي بشهود يكون قد قضى أمره، والله لأضربن بالسيف. فضحك صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا والله أغير منه، والله أغير من الجميع. إذن الغيرة في حقنا معروفة ويمكن ما نقدر نعبر عنها، وفي حق الله لا نستطيع أن نقيسها على العبد. لا، صفة الله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقتها، لكننا ندرك الفرق بين الغيرة والمحبة وبين البغض وبين غير ذلك، ونؤمن بذلك على ما قال الشافعي رحمه الله، على ما نؤمن بما قال رسول الله على مراد رسول الله. لكن يهمنا التحذير، هذا ترغيب في الزنا ولا تحذير منه؟ تحذير، وإسناد ذلك إلى المولى سبحانه وتعالى. نعم. يا أمة محمد، في هناك إشارة وإن لم يكن نبه عليها بعض الشراح، كأنه يقول يا أمة تنتسب إلى محمد. ومن هو محمد؟ الصادق الأمين الذي لم يأل جهدا في نصحكم، الذي لم يأل جهدا في بيان الحق إليكم، الذي وصفه الله لكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن الواجب عليكم أن تأخذوا من محمد إيه؟ ما يحذركم به. يا أمة، من هو حريص عليكم؟ يا أمة، من يعز عليه عنتكم؟ يا أمة، من يبذل الجهد في إسعادكم؟ محمد تحت كل صفاته صلى الله عليه وسلم. نعم. والله، وما الذي حمله على اليمين؟ هل أحد يكذبه في خبر؟ لا، بالتأكيد والله. لو إيش؟ تعلمون ما أعلم مما عند الله وحقيقة عقابه وحقيقة نتيجة غيرته على عباده وإمائه، ماذا كنتم تكونون؟ لا إيش؟ لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، خلاف ما أنتم عليه. الناس الآن يضحكون كثير ولا أحد يبكي. في حد منكم شاف واحد يبكي مخافة من الله؟ الله أعلم اللي بينه وبين الله، ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذول من السبعة، واحد من سبعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. كما جاء في بعض الآثار، خلينا في هذا، والله لو علمتم ما أعلم. إذن هناك علم يختص به صلى الله عليه وسلم لم يبده لهم، أو أنه يعلم من علم الله وحقيقة ما عند الله ما لا يعلمون وليسوا مكلفين بعلمه، لكن لو تعلمون حقيقة الأمر أو لو تعلمون علما يتصف باليقين الذي مع علمي بما عند الله، أعتقد كل مسلم في الجملة يعلم أن عند الله جنة وعند الله نار. كل مسلم يعلم في الجملة أن جزاء الحسنة حسنة وجزاء السيئة سيئة. إذن العلم في الجملة لم يخف شيء على الأمة، ولكن حقيقة العلم وما يترتب عليه ما هي؟ العمل. إذا علمت بأن إنسانا عنده سلاح وإذا قدمت عليه فتك بك، المنطق يقول إيش؟ تقدم عليه ولا توخر عنه؟ توخر عنه. فإذا أقدمت عليه هل كان لهذا العلم أثر؟ لا. إذا علمت بأن الرزق مكفول عند الله ولكنك ألححت وألححت وحرصت وعملت كل ما في جهدك لأن تحصل في رزقك، والشخص الآخر علم يقينا أن الرزق مضمون عند الله فأخذ بالأسباب التي كلف بها ولم يزد حرصه على جهده، يبقى هما سواء ولا في فرق بينهم؟ في فرق بينهم. كل يعلم بأن الرزق من عند الله، ولكن واحد عمل بمقتضى ذلك وأخذ بالأسباب التي كلف بها والله يسوق إليه رزقه، ما هنا لا أخذ في الأسباب، والثاني لا واصل ليله بنهاره وحرصه الزائد، وهذا يحصل، هذا ما يحصل فيه، هذا الزيادة من الحرص ما هي زيادة شيء، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنه في قضية بريرة وقرصها والشاة إلى آخرها: والله لا يكمل يقين العبد بالله، لا يكمل يقين العبد إيش؟ بالله، حتى يكون يقينه بما عند الله أقوى من يقينه بما في قبضة يده. العامي يقول لك شيء ما هو في يدك لا تعول عليه، عصفور في اليد ولا عشرين على الشجرة، لكن المؤمن الموقن بالله يقول لا والله إلا على الشجرة واللي في يدي عند الله سواء. يبقى في فرق بعيد ولا لا؟ فرق بعيد. فيقول قوله صلى الله عليه وسلم: لو علمتم ما أعلم، أي يقينا جازما بما عند الله، لبكيتم كثيرا، أو لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم.